لا بد من التيقن، لأن غلبة الظن ما يكفي، وهذا حكم، ستقول هذا كافر هذا منافق، فلا بد من العلم. نعم. حب النصارى الكفار إيش؟ قلت بارك الله فيك أن حب النصارى الكفار على المؤمنين هذا من النفاق. نعم. طيب الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخب أو فريق، إيش؟ يشجع فريقه أو منتخب، فقدر الله أنه يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم. نعم. فحب أن ينتصر المنتخب الكافر إلى إيه هذا يحدث لكي يقابله يعني تسك الكورة هم الكورة هذه هل هذا هل هذا نفاق أكبر أم أصغر؟ علما بأنه الآن حب نفاق انتصار الكفار. أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئا أصلا، وأحذر من المشاركة فيها، وأحذر من مشاهدتها، بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدتها، يبقى الليل كله، وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا يشاهد. لا. على كل حال كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين، فإن فيه شيء من على الكافرين، فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق. هذا كافر. عام. تعبر إيش؟ أن نفرت الكفار بإعطائهم أموالا لنصر المسلمين بأمور سياسية لا حبا صريح على المسلمين يعد كفرا أكبر. والله أخشى أن يعد هذا من الكفر الأكبر، لأن مسألة سياسية وش معنى سياسية؟ سياسية أن الكافر ينتصر على المؤمن يودونهم بالأموال والأطعمة. اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق منافق يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة. فينك شيخ المؤمن يعني يظهر الإيمان على كل حال نحن نعامل الناس بالظاهر. نعم يا عبد الله. ها؟ ما يقرب بفعله هذا والله ما أتوقف فيه. وكذلك الله خير يا عبد الله. يعني سمع عن بعض من ينتسبون إلى العلم هم الآن يعني يقودون بعض الناس ينكرون مثلا حد الردة، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين، وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائل هكذا هيك هذا الناس كفروا عدة مرات، ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم؟ وتوصل بذلك إلى إنكار حد الردة، وقال ما يمكن إلا الأحاديث تنسخ الآيات، فما حكم هذا يعني؟ نعم. حكم هذا أن يقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله. وأما هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا فهذا حكاية حال، وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم؟ ما في دليل أنه اطلع عليهم. الشخص هذا الذي يتزعم القول هذا عليه ان يتقي الله عز وجل وان يراجع نفسه والا يكون ممن يتبعون المتشابه. الوقت الشيخ انتهى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية ولك، أكمل الآية. لا لا لا، أكمل، لأنك ظانك صرحت. تبي أفضل من المسجد تصرح عنه ومجلس علم؟ يحيى: أحسن، ذلكم خير لكم. قف، لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب، المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا، وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. إيه؟ نعم. صحيح. واليوم كذلك الله يستعد بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون. إذا ما فسرت هذا وبدأت لا لا فسرناه لا فسرناه يعمهون ما فسرنا الاستهزاء. صحيح، ما فسرنا الاستهزاء، لكن الاستهزاء معلوم. إيش؟ لا يعني احنا قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون. لكن طيب، لو أنكم حررتم المسألة البلاغية، لأن الآن الغرض من إعادة الشرح هو تسهيل المسافة من الشرح الأول. يعني كيف؟ إعادة الشرح الأول البقرة يعني الآن. أي نعم، فلو أن لو حررتم المسألة البلاغية في الآية يكون أفضل عشان يكتب. يعني لا أبدا، لا، لو نجيب الاستعارة المكنية والتصحيحية والتبعية والترشيح والتجريد والإطلاق نحتاج إلى 5 دروس. نعم، هي تحتاج إلى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى تقسيم المرض، مرض القلوب. يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. أي نعم، ذكرونا إن شاء الله. ها الحجاج يقول ان عندك شيء. لكن ترى انا قلت انه مهم. اي نعم، في مساله تفصيل مقويس. ايش الشيخ؟ بارك الله ظاهر الايتين التي ذكر فيها قول العزم. نعم، ان نوح افضل يقول عيسى عليه الصلاه والسلام. عاد يحتمل هذا لان شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصانا به ابراهيم. ذكر ابراهيم بعد نوح، يمكن هذا ترتيب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع، تأمرينه من زمان. قلنا من زمان كان قدم محمد. لا لا لا، لأنه شرع ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يظهر، ما يظهر. أنا يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي. ظهر إما أن نقول هما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله، ما نتكلم فيه، لكن فيما يظهر لنا. وإما أن نقول نسكت. نعم، انتهى، نبدأ. يلا يا عبد الله.